قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا وما حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تقدم معنا أن الله صابهم بذنوبهم وعذبهم وأهلكهم بذنوبهم، وبين في هذه الآية اعتذار أولئك الفجرة عن شركهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى، ومقصودهم دفع الرسائل، ومقصودهم الرد على الرسل، وأنه لو شاء الله ما أشركنا، ولكن الله شاء أن نشرك، ومشيئته وإرادته على شركنا أو هذا الفعل الذي نحن نفعله من الشرك بالله سبحانه وتعالى يدل على رضاه بنا وعلى رضاه بهذا الفعل الذي نحن عليه. فلو شاء الله سبحانه ما أشركنا نحن ولا آباؤنا كما في بعض الآيات، وهنا قال ولو شاء، أو قال هنا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، أي ما عبدنا هذه الأصنام ولا الأحجار ولا الأنداد ولا الملائكة ولا الجن ولا الشياطين ولا الكهنة ولا غير ذلك، ولا حرمنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وهذا كله من أجل دفع الرسالة ودفع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأننا لا نحتاج إلى رسالة ولا نحتاج إلى رسل. فلو شاء الله أننا لا نشرك ما أشركنا من غير أن تأتونا، ولو شاء الله أننا نشرك سنشرك من غير أن تأتوا أنتم تبعثوا إلينا، فالله على كل شيء قدير، والله إذا أراد شيئا إنما يقول كن فيكون، فما نحتاج إلى هذه الرسالة ولا نحتاج إلى شيء، فالأمور بمشيئة الله وإرادته، وأنتم لا فائدة في إرسالكم، لأن الله إذا أراد شيئا سيكون، سواء كانت عبادته إذا أرادها ستكون، أو كان هذا البلاء الذي يقع فيه الناس سيكون. فإذا لا فائدة للبعثة ولا فائدة في بعثة الرسل، وحسبنا الله نعم الوكيل. وهكذا يريدون أيضا تقرير هذا الباطل الذي هم عليه، وأن الله شاء، لأنه لا يكون في كونه إلا ما أراد، فالله سبحانه وتعالى شاءه وأراده، ولو لم يرده ما كان منا، فإذا هو يحبه، فجعلوا هذا التلازم، ما دام أن الله شاءه وأراده وأنتم تعتقدون معشر الرسل هذا الشيء، فإذا الله أحبه وأراده، ولو لم يحبه ولم يرده ما كان، لكن أراده وأحبه فكان منا وصدر منا. وهذا كلام باطل في الاحتجاج بالقدر وفي الاحتجاج بالمشيئة، والاحتجاج بالقدر حرام لا يجوز مع اللجوج والاستمرار على معصية الله سبحانه وتعالى، فيحتج الشخص بقدر الله سبحانه وبمشيئة الله وإرادته، ولا شك أن الله لا يكون في كونه إلا ما أراد، هذه عقيدتنا، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، هذه عقيدتنا. لكن هم يريدون دفع الحق ويريدون إبطال الرسالة وإبطال النبوة وإبطال البعثة، وأن هذا الذي نحن نفعله أراده الله سبحانه وتعالى، ويحتجون بالقدر ويحتجون بالمشيئة على معاصيهم وعلى الاستمرار واللجوج في المعاصي ودفع الحق، وهذا حرام، لا يجوز أن يحتج الشخص بقدر الله وإرادة الله الكونية ومشيئة الله سبحانه وتعالى على أن الله يحب هذا، ما حصل إلا لأنه يحبه فلذلك قدره. فلا تلازم بين هذا، فالإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، فعلى هذا الإرادة الشرعية تكون فيما يحب فقط سبحانه وتعالى، وقد يكون ما يريده شرعا وقد لا يكون، والإرادة الكونية تكون فيما يحب وما لا يحب، وهي واقعة لا محالة، واقعة لا محالة، فليس كل ما وقع يحبه الله سبحانه، فإنه قد نهى عن هذه القبائح من الشرك وما دون الشرك بإرادته الشرعية وبإنزال الكتب وإرسال الرسل، فكيف يحتج بهذا على أن الله يحبه والله قد نهى عنه وأنه لا يجوز، وتوعد من فعله بالنار وبالخلود فيها والقرار فيها وأنها دار المستقر كما أخبر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فكيف يحتج بهذا؟ فالمقصود هنا أنهم احتجوا بالإرادة الكونية على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد منا هذا، معنى أنه يحبه، والإرادة الكونية تكون فيما يحب وما لا يحب، فليس كل ما حصل كونا الله سبحانه وتعالى يحبه، لا يجوز هذا، فإن ما حصل كونا ما تعلمون من الزنا ومن الربا ومن المعاصي والله لا يريدها، لكن نعتقد أنه لا يكون في كونه سبحانه وتعالى إلا ما هو خاضع لمشيئته وإرادته، والعبد له مشيئة والله له مشيئة، وليس العبد يعني مشيئته فوق مشيئة الله سبحانه وتعالى كما يعتقد المعتزلة، وأن الله ما أراد هذه الأشياء وإنما خلقها العبد، هذا حرام، فهي مرادة لله كونا وليست مرادة له شرعا هذه المعاصي. فهؤلاء الفجرة يحتجون بالقدر ويحتجون بالإرادة وبالمشيئة على فعالهم وأنها مطلوبة من الله وأنها محبوبة لله سبحانه وتعالى، وإلا ما قدرها ولا شاءها، الله قد نهى عنها ونهى عن هذه القبائح بمشيئته الشرعية وإرادته الشرعية، وأنزل الكتب وأرسل الرسل في النهي عن هذه الأشياء. وهكذا كل مبطل يحتج على باطنه بالباطل، وربما أتى بأدلة يظنها أنها تسعفه وأنها تؤيد باطله، والأدلة ترد عليه في حقيقة الأمر، وهو يريد أن يحتج بهذا الباطل على هذا بهذه الآيات التي هي حق في مدلولاتها لكن ما تدل على مقصوده، ويريد أن توصل إلى أن الشرك جائز لأن الله قد شاءه ولا يكون في كونه إلا ما شاء، وربما استدل بعض الأشياء ولو شاء الله ما أشركنا أو لا شاء الله ما أشركوا وما أرسلناك عليهم وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فأهل السنة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء ولا يكون في كونه إلا ما أراد، وأن المشيئة مشيئتان وأن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، والإرادة الكونية تكون فيما يحب وما لا يحب ومما لا يحب الشرك، ولكن كل شيء بقدر خلقه الله سبحانه وتعالى، والإرادة الشرعية تكون فيما يحب فقط، والإرادة الكونية لا بد من وقوعها والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، فإن الله قد أمر بالإيمان ولم يؤمن أبو لهب ولا الشيطان ولا غير ذلك، هذه إرادة شرعية، وأما الإرادة الكونية فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا كان، هذا حاصل ما يتعلق. أما هذا الاستدلال فكما سمعت لا يجوز، والاستدلال بالقدر حرام إلا بعد التوبة، إلا بعد التوبة من المعصية كما استدل آدم وحاج موسى عليه الصلاة والسلام: تلومني في شيء قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بكذا؟ فإذا تاب الشخص من المعصية وأناب ورجع إلى الله ثم قيل لقد كنت وقد كنت، يقول نعم قد كنت وقد كنت، تاب الله علي ورحمني الله وأدركني الله بلطفه ورحمته وأنا مرفوع الرأس، وإن كنت قد كنت وقد كنت. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعضهم يعبد الأصنام، يعبد الأصنام، تاب الله سبحانه وتعالى عليهم وصاروا سادات الناس، ولا أحد يذكر لهم هذه المثالب، ما في أحد يذكر لهم هذه المثالب، ولا يجوز ذكر مثالب من تاب منها وإشاعتها ونشرها، هذا حرام لا يجوز. فآدم حاج ولده موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له: أنت خرجتنا من الجنة يا أبانا، وقال: تلومني في شيء قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بخمسين أو كذا من السنين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحاج آدم موسى. فعلى هذا الاحتجاج بالقدر الأصل فيه المنع إلا إذا أناب الشخص وتاب ورجع إلى الله سبحانه وعوتب في شيء من ذلك مما كان يفعل وقد تاب منه، فلا بأس أن يقول: هذا شيء قد قدره الله علي، ثم تبت منه ما بقي احتجاج علي في شيء. وأما مع الاستمرار والاستدلال بالمشيئة والقدر على تقرير باطلهم هذا حرام ولا يجوز. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا، ونحن ضمير جيء به للتوكيد للضمير المتصل بقوله عبدنا، ولم يؤت به من أجل عطف الظاهر على المضمر، فإن الفواصل قد تقدمت قبله التي تسوغ عطف الظاهر على المضمر، ولكن جيء به لمجرد التأكيد نحن ولا آباؤنا، فهو توكيد ولا آباؤنا معطوف على الضمير في عبدنا، وهذا الضمير ضمير فصل لتقوية الأمر وللتوكيد، وليس لأجل تسويق العطف عطف الظاهر على المضمر، لأن الفواصل قبله قد تقدمت من دونه من شيء، ثم قال نحن، فهذا لمجرد التأكيد فقط لا لتسويق العطف، لأن الذي يسوغ العطف يكفي واحد فاصل، وقد تقدم فاصلان من دونه من شيء. ما عبدنا من دونه من شيء، ومن الأولى بيانية ومن الثانية زائدة، ما عبدنا من دونه شيئا، فأكد هذا النكرة كما تقدم معكم بزيادة من، وأننا ما عبدنا من دونه لو شاء الله ما عبدنا لا حجر ولا شجر ولا ملك ولا أحد، ما عبدنا من دونه من شيء، لكن شاء الله هذا، فإذا هو يحبه فلماذا تعاتبون عليه؟ ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، وأيضا احتجوا على تحليلهم وتحريمهم بالقدر والمشيئة، وأن الله لو شاء أننا لا نحرم ما حرمنا من السوائب والوصائل والبحائر ونحو ذلك ما حرمنا، لكن الله شاء ذلك أننا نحرم فحرمنا، فهذا يدل على أنه يحب هذا وأن هذا التحريم سائق، فلو لم يكن سائغا ما حرمنا، لو شاء الله ما أشركنا ما عبدنا من دونه من شيء، وقال هنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فهذا يدل أيضا على الاستدلال بالمشيئة على ما كانوا يحرمون من الوصائل والبحائر وهكذا السوائب، فإنهم حرموا السوائب وحرموا البحائر وحرموا الوصائل وحرموا غير ذلك، واستدلوا بالمشيئة على تحريمها، ولا زال بعض المبتدعة على هذا الشيء، ونسأل الله العافية. كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي من الطوائف الكفرية، فإنهم أشركوا بالله وحرموا ما لم يحرمه الله، وجادلوا الرسل بالباطل واستهزأوا، فعلوا نفس الفعل، فأنتم لستم ببدع من أهل الباطل، بل أنتم مسبوق بأسلاف سيئين صنعوا نفس الصنيع وفعلوا نفس الفعل، أشركوا بالله وحرموا ما لم يحرم الله سبحانه وتعالى، واستدلوا بالقدر واستدلوا بالمشيئة على هذا الشيء، فلستم ببدع من أهل الباطل، بل لكم أسلاف من نظرائكم في السوء والعياذ بالله، والاحتجاج بالمشيئة وبالقدر. ثم ذكر وظيفة الرسل سبحانه وتعالى ومهمة الرسل التي من أجلها أرسلوا، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي البلاغ الواضح البين الذي لا حجة لأحد بعده، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالله لا يعذب أحدا حتى يقيم عليهم الحجج، والله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل هذا المعنى، فمن أعظم وظائف الأنبياء ومهام الأنبياء تبليغ دين الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فالله قام بالرسل الحجج ولا يعتذر أحد، وليس لأحد معاذير بعد إنزال الكتب وإرسال الرسل، فهل على الرسل إلا البلاغ الواضح البين، فلا بد من الوضوح في الحجة حتى تقام، أما الذي لا يحسن بيانها فهذا ربما يكون معذور ما قامت عليه الحجة، أما الرسل فأتوا بالبلاغ الواضح البين، والبلاغ هنا مصدر بمعنى الإبلاغ، فالمقصود به المصدرية وهو مصدر، والمراد به الإبلاغ، أرسلوا من أجل الإبلاغ الواضح البين، وفعلا قاموا بهذه المهمة العظيمة من لدن نوح إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد استشهد ربه على ذلك، واستشهد أولئك أيضا الصحابة في حجة الوداع، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، اللهم نعم بلغت، أديت ووضحت لنا وبينت لنا، وليس لأحد حجة عليك، وليس لأحد حجة على الله سبحانه وتعالى بعد بيانك. فينبغي الإيضاح عند البيان حتى تقام الحجج، فليس مجرد نقاش لبعض الناس تظن أنك قد أقمت الحجة عليه وتبني على جدلك ومناظرتك له أحكاماً، وأنه كافر وأنه كذا وأنه كذا. هل معك بلاغ مبين واضح بين أقمت به الحجة؟ فابني عليه بعد ذلك ما شئت. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. هذا مما اشتركت فيه الرسل وتواطأت واتفقت رسائل الرسل عليه، بيان توحيد الله سبحانه وعبادة الله جل وعلا، الأمر بالشرك والتوحيد والنهي عن التنديد، هذه أجمعت عليه رسائل الرسل، وربما اختلفت في بعض الشرائع، وأما هذه الشريعة وهذا الأمر فاتفقت وتواطأت رسائل الرسل عليه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اجتنبوا كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، هذا يجب عليكم اجتنابه، من الشيطان والحجر والشجر والمدر وغير ذلك مما عبد من الأشياء من الجن والإنس، هذا الله نهى عنه وأمر باجتنابه. واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله من متبوع أو مطاع أو غير ذلك، هذا طاغوت يعتبر، فالشيطان طاغوت، وهكذا أيضا الجن الذين عبدوا طواغيت، والشجر طاغوت، فكل ما عبد من دون الله من متبوع أو مطاع أو معبود هذا كله طواغيت، تجاوز العباد بها الحد. ولا يقال عيسى طاغوت، حرام، وإنما يقال عبد بالباطل وليس براض بهذه العبادة عليه الصلاة والسلام. أخبرني بعض أهل العلم يقول من حيث المعنى اللغوي، لكن ما هو صحيح هذا، هذا اللفظ مستهجن، هذا اللفظ مستقبح، على التعريف العام الذي ذكر عندهم لكن ما هو مقصود هذا. واجتنبوا الطاغوت كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو راض بهذه العبادة، هؤلاء طواغيت. واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله، أي من هؤلاء، ومنهم من حقت عليه الضلالة من الأمم المتقدمة، فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض، سيروا واعتبروا وتفكروا وانظروا في حال الأمم المتقدمة، فسيروا فيها أي سير المعتبرين وسير المتفكرين وسير المتأملين في مآل من سبق بسبب شركهم دمرهم الله سبحانه وتعالى جميعا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهذا السير المقصود به سير التفكر، سير الاعتبار، سير النظر في المآل وما يؤول إليه أهل الباطل، فالله دمرهم جميعا وأمر بهذا السير، وليس المقصود السير السير المعروف، وإلا قد يكون السير في الأرض مع التفكر في الأحوال وهذه المشاهد التي تمر بها. أنتم ستسيرون في الأرض وانظروا تلك الآثار وانظروا تلك المشاهد التي تمر بهم وانظروا تلك الأطلال وما بقي من الآثار، هذه آثار وأطلال من دمرهم الله سبحانه وتعالى، فاعتبروا بهم وانظروا في حالهم، الله دمر مساكنهم ودمرهم أيضا كذلك، وسيروا في الأرض واعتبروا، المقصود سير الاعتبار والتفكر. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال رحمه الله قوله تعالى وقال الذين أشركوا، قوله تعالى، طيب وين توقفنا أمس؟ قال الذين أشركوا، قوله وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فلولا أن الله رضيها لغير ذلك وهدانا إلى غيرها، لكن الله شاءها إذا رضيها، ولا يكون في كونه إلا ما أراد. انظر إلى الحجج يا أخوان، حجج أهل الباطل، احتاج إلى علم وإلا تسلح بالعلم وإلا تضل، يحتجون عليك بهذا ويقولون الله يقول ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، الله يقرر هذا. إذن يحتاج طالب العلم إلى سلاح وإلى علم يدفع به الشبه. الشبه، وقد ألف كتابا جميلا مختصرا مفيدا الشيخ محمد بن عبد الوهاب كشف الشبهات، حول هذا يدور الذي نحن الآن بصدده، كشف الشبهات من أجمل كتب الشيخ محمد رحمه الله، والله أنه من أنفسها وأحسنها هذا الكتاب، قرأنا عن الإخوان واستفدنا منه على مختصر مفيد، اختصار وإفادة فيه، فما ينبغي أن تخلو منه الدار كشف الشبهات، فإنه يعالج قضايا أناس بجانبنا وبجوارنا، ويعالج مسألة لا زالت الناس لاجين فيها، لا زال الناس لاجين فيها والعياذ بالله، مسألة الشرك والاحتجاج بالحجج، اتخذناهم زلفى إلى آخر ذلك، ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وما أشركنا لو شاء الله ما أشركنا، ويحتجون بمثل هذه الأشياء وهو يرد عليهم ويدفع الشبه هذه. فهو كتاب لابد من قراءته والعناية به، لأنه أفاد فيه جدا رحمه الله. قال قوله تعالى، يعني قوله وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا، يعني البحيرة والسائبة إلى آخر الآية، يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فلولا أن الله رضيها لغير ذلك وهدانا إلى غيرها، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي ليس إليهم الهداية إنما إليهم التبليغ، لست عليهم مسيطر، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، فالرسل عليهم الإيضاح فقط، وأما هداية الناس وهكذا حساب الناس على الله، إن حسابهم إلا على الله، فهو ما هو إليك. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين، حساب كل واحد على الله، من أهل الخير وأهل الباطل حسابهم على الله، وليس لأحد عليه حساب أو عليهم حساب. قال قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كما بعثنا فيكم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما هي أن هذه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، تفسيرية ويجوز أن تكون مصدرية، بأن اعبدوا الله، بعبادة الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بأن اعبدوا الله بعبادة الله، ويصلح أن تكون تفسيرية من غير تقدير الجار، فإن تقدير الجار يلزم منه المصدرية، وإنما فسرت للوحي مفسرة لما بعث به الرسل، فإن جملة بعث أو بعثنا تتضمن القول ومعنى القول دون حروفه، وحقيقة التفسيرية أن تقع بعد جملة فيها معنى القول دون الحروف، وهنا كذلك، لكن فيها وجهان، تفسيرية وأيضا مصدرية على تقدير الجار. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو كل معبود من دون الله، وعبد وهو راض بهذه العبادة أو ليست له إرادة وعبد من دون الله فهو طاغوت، كالأشجار والأحجار طاغوت كما في عموم هذه الآية. وأما أن ندخل في العموم من عبد بالباطل من أهل الخير والصلاح الذي يظهر احتاج إلى تأني مثل هذا، فإن اللفظ مستهجن. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو كل معبود من دون الله، فمنهم من هدى الله أي هداه الله إلى دينه، ومنهم من حقت عليه الضلالة أي مآل أمرهم وهو خراب منازلهم بالعذاب والهلاك. إيش عندنا؟ أي وجبت عليه الضلالة بالقضاء السابق حتى مات على كفره. كلام طيب. وبعد هذا موجود فسيروا في الأرض، ما هو موجود؟ نعم، بعد ما قال هذا أي مآل أمرهم وهو خراب منازلهم بالعذاب والهلاك، انتهينا. أحسنت، فهذه الزيادة ما هي عندي. فاستفدنا من هذه الآية تقسيم القدر إلى قسمين، تقسيم الإرادة إلى قسمين. وأما المشيئة فهل تنقسم؟ الإرادة إرادتان، شرعية وكونية، والمشيئة هل تنقسم إلى قسمين، مشيئة شرعية ومشيئة كونية؟ لا. ومن الذي قسمها من أهل الفضل وأهل العلم؟ ابن كثير رحمه الله تعالى قسمها إلى قسمين، مشيئة شرعية ومشيئة كونية. والذي عليه شيخ الإسلام تلميذه جماعة من أهل التحقيق أن المشيئة مشيئة واحدة وهي كونية فقط، مشيئة كونية ترادف الإرادة الكونية، وأما الإرادة هي التي تقبل التقسيم، إرادة كونية وإرادة شرعية. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.